أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، آية في كتاب الله جل وعلا تهز، لا أقول من قرأها، أقول من قرأها وتدبرها بعقل واعي. فاستمعوا إليها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. استمعتم لهذه الآية؟ تدبرتموها؟ تأملوها، أعيدوا النظر فيها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آية عظيمة أيها الأخوة. بالأمس تحدثنا عن المنهج، عن المنهج الحق، عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا قضية عظيمة. رجل آتاه الله العلم، آتاه الله آياته، لكن ما الذي حدث؟ فانسلخ منه. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق. هذا قيل هو بالعام من، وهي رسالة تحذير وإنذار لطلاب العلم أولا قبل غيرهم، وبخاصة ما نرى في هذه الأيام وفي هذه الأزمان من الانحراف والضلال حتى من بعض طلاب العلم. اليوم أحوج ما نكون إلى أن نتأمل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات أيها الأحبة أمر عظيم، شأن جليل. مثلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وآية أخرى تهز هزا، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يقع، لكنه الحق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا مجاملة في الحق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الآيات التي تهز الأعماق: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن ما هو مقابل هذا الشيء القليل؟ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ماذا يقول بعض طلاب العلم الذين ركنوا إلى أعداء الله؟ ركنوا كثيرا، أولئك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحسبون أنهم أهدى سبيلا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله أن يهدينا في هذا الشهر الكريم، ندعو بهذه الدعوة أن يهدينا وأن يثبتنا حتى نلقاه. تأملوا في هذه الآية، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فنسب الإيتاء إلى الله كما قال ولولا أن ثبتناك، فالمثبت هو الله. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لكنه نسب الانسلاخ إلى الشخص فانسلخ منها. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن أنت إليهم شيئا قليلا. فالركون للفرد هي رسالة لكل مسلم، آيات تهز الوجدان، لكن أين المتدبرون لهذه الآيات أيها الأحبة؟ ثم هذه القصص التي يتلوها الله جل وعلا في كتابه منهج تربوي، فليستخدمها العلماء والدعاة كما هي في القرآن وكما استخدمها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن القصص في القرآن، وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم قصصا عظيمة فيها من الأحكام والآيات والدلالات، فلنستخدمها، ولكنه القصص الحق وليس القصص المكذوب أو قريبا من الكذب كما يفعل بعض القصاص. لا، لا يهدى الناس بالكذب، إنما يهدون بالقصص الحق، أحسن القصص كما بين الله جل وعلا، وكما قص علينا سور كاملة كما في سورة يوسف عليه السلام. إذن أيها الأحبة، العلم ليس بذاته يرفع صاحبه، وإنما الله الذي يرفع بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالذي يرفع بالعلم هو الله، وإلا في العلم قد يكون سببا لضلال صاحبه ولهلاك صاحبه عندما يطلب بعلمه الدنيا. كم أولئك الذين يطلبون بعلمهم الدنيا، آتاهم الله العلم، آتاهم الله آياته، لكنهم انسلخوا منها بطلب شهوات الدنيا من منصب أو مكان أو قربة أو تزلف أو خوف أو رغبة أو رهبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الأنبياء جميعا لا أسألكم عليه أجرا، أي منفعة دنيوية فهي أجر. ولذلك فلنكن على يقظة في دلالة هذه الآيات أيها الأحبة. ولذلك أسوأ مثلين في القرآن، أتعلمون بمن ضربهم الله سبحانه وتعالى؟ أسوأ مثلين، مثل الكلب ومثل الحمار، أتعلمون أن ضرب بهما لمن أوتي علما؟ في هذه الآية ضرب الله مثلا في هذا الرجل الذي انسلخ من آياته، فمثله كمثل الكلب، مع أن الله قد آتاه آياته لكنه انسلخ منها فأصبح كالكلب والعياذ بالله. والمثل الآخر اليهود، وهم من أعلم الناس أحبار، لكن ما الذي حدث؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. كم من الناس، كم من المنتسبين للعلم يخشى عليه من هذا المثل، يخشى عليه من مثل الكلب أو الحمار، يخشى عليه من الانحراف. والمشكلة أنه في مأمن، أنه مطمئن، أنه لا ينتبه، لا يخشى. بينما الله جل وعلا يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ويتضرع صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي دائما في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن آمنون مطمئنون، ألا نخشى من مكر الله؟ ألا نخشى أن نحصل بعلمنا الذي آتانا الله جل وعلا شيئا من الدنيا، ونتتبع أهل الأهواء ورغبات الكفار، فنكون كأحد هذين المثلين؟ ألا نخشى من ذلك؟ آيات عظيمة أيها الأخوة، تبين أهمية الثبات، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها الأمة. تأملوا في واقع الأمة، تأملوا في بعض الناس كيف كانوا وكيف أصبحوا. الأمر جد، وهنا أوجه خطابي لكل مسلم فأقول عليك باتباع الحق ولا تتبع الأشخاص. الله جل وعلا بيّن لنا ذلك واضحا في كتابه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. أتعلمون أن في كل القرآن يأتي ملة إبراهيم؟ اتبعوا ملة إبراهيم، مع أن إبراهيم معصوم عليه السلام وهو خليل الرحمن، لكن الاتباع للملة لا للفرد. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء أنبياء، لكن ليعلم الأمة أن لا تتبع الأفراد وإنما تتبع المنهج. فإذا اتبعت يا أخي المسلم المنهج الكتاب والسنة كما بينت بالأمس على منهج السلف الصالح، لو انحرف الداعية أو طالب العلم ينحرف على نفسه، وإن من ظل فإنما يظل عليها. حذاري من التعصب للأشخاص، حذاري من التعصب للعلماء. لا نتعصب إلا للحق ولصاحب المحق صلى الله عليه وسلم. أما كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك. نعم نقتد بعلمائنا ونستفيد من علمائنا ونحصونهم ونحفظ ألسنتنا من الوقوع في أعراضهم، ولكن نحبهم ونقدرهم بمقدار اتباعهم للحق وثباتهم على الحق. ومن ضل فإنما يضل عليها، من انحرف فإنما يضر نفسه. لا بد من التميز أيها الناس. فالتعصب للأشخاص مهما كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى فرقة وضلال. افترقت الأمة بتعصبها لأشخاص، وها هي الآن تفترق لاتباعها وتعصبها لجماعات. لا يا أخي الكريم، هذه وسائل جماعات نحكم عليها بمقدار التزامها بالسنة وقربها من الحق ومنهج السلف الصالح. حذاري، افترقت اليهود على 71 فرقة يقول صلى الله عليه وسلم، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة. وهذا الحديث صحيح. نعم، وتلقت الأمة بالقبول وألف فيه العلماء. ما هي هذه الواحدة؟ هي الجماعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي رواية أخرى، هو من هو على الحق. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. اليوم في زمن الغربة والانحراف والضلال، حذاري أن تزل قدم بعد ثبوتها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فابحثوا عن الحق فهو بين واضح جلي. فأيها الأحبة، الله أسأل الله أن يثبتني وإياكم، أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مزهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا.